الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، اغتنام الأوقات الواجب على المسلم أن يغتنم أوقاته، بل الواجب على العاقل الذي يريد الدار الآخرة أن يغنم أنفاسه. وربنا تعالى أقسم بالوقت في كتاب في غير ما آية، فقال جل ذكره: والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر هو الزمان، هو هذه الأوقات التي تمر على الناس. والله تعالى قال: والفجر وليال عشر. وأقسم بالوقت في غير ما آية ليدلل لك على أهمية اغتنام هذه الأوقات. ورسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق والله رسول الله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس يبيعهما بأرخص الأثمان، بل كثير من الخلق يبيع هذه النعم بلا ثمن. الذي يضيع أوقاته فيما لا فائدة فيه، لا فائدة تعود عليه في دينه ولا في دنياه، هذا لا يعد من العقلاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: حتى تعلم أنك ستُسأل عن كل ثانية وأقل من ذلك، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. فيا أيها الحبيب، ستُسأل عن عمرك كله بتمامه، وخاصةً فترة الشباب، لأن فيها العمل. كان السلف يقولون: يا معشر الشباب اعملوا، فإني رأيت العمل في الشباب. وكذلك تُسأل عن العلم الذي علمك الله إياه، وعن مالك يا عبد الله، فأعد لهذه المسائل جوابًا. كذلك كان عليه الصلاة والسلام يأمر أمته أن تغتنم حياتها، قال: اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. اغتنم يا أخي، ولو كانت عندك عشر دقائق اغتنمها، ولو كانت عندك ساعة في النهار أو في الليل، لا تدري أي الأوقات أبرك لك. فهذه الدقائق المعدودة تستطيع أن ترتفع بها عند الله رفعة عظيمة في ذكره وشكره وإظهار حسن عبادته. اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك. اغتنم هذا الشباب، ادخر فيه أعمالاً صالحة من بر للوالدين، وحفظ للقرآن، وصلة للأرحام، وطلب للعلم النافع، وذهاب للجماعة، صلاة الجماعة التي لا نكاد نرى فيها الشباب، لا نكاد نرى الشباب إلا من رحم الله في بيوت الله. فيا إخواني، اغتنموا هذه الخمس قبل أن تأتي خمس هي ضدها بالتمام، وتحول بينك وبين العمل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعاً. بادروا أي سابقوا قبل أن تحل بكم سبع. بادروا بالأعمال سبعاً، هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو هرماً مفنداً، أو مرضاً مفسداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. ماذا تنتظر؟ لماذا تؤجل العمل الصالح إلى بعد ذلك؟ وهل تضمن عمرك؟ وهل تدري إلى متى تعيش؟ إن الآجال لا يعلمها إلا الله سبحانه، بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ إذا كنت في ستر من الله، ما الذي يمنعك أن تصلي لله تعالى، وأن تصوم له، وأن تقرأ القرآن، وأن تفعل أفعال الخير؟ هل تنتظر إلا أن يصيبك الله وعافاك الله بفقر ينسيك أولك وآخرك؟ أو أنك تنتظر الغنى؟ وكثير من الخلق إلا من رحم الله إذا أغناه ربه يطغى ويتكبر ويتجبر وينسى ربه وخلقه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أو غنى مطغية يجعلك تتجاوز الحد. ولذلك أخي، أو مرضا مفسدا عافانا الله، مرض يفسد عليك حياتك، إذا كنت في نعمة في أمن وأمان وعافية وستر من الكريم، فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها، فاعمل، فهذا وقت العمل، لا مجال للتسويف. كل مسوف نادم، وكل مؤجل للعمل الصالح والله نادم، يندم على لحظاته. قال الحسن: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا مر منك يوم مر منك بعضه. فهذه الأنفاس وهذه الساعات هي أغلى وأثمن من كل ثمن، أغلى من الذهب، وأغلى من الفضة، وأغلى من العقارات، بل أغلى من الدنيا وما فيها. والسعيد الذي يدخر في هذه الأوقات برًا وعملًا صالحًا، سواء كان رجلًا أو امرأة. ولذلك كان ابن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغًا، ليس في عمل من أعمال الدنيا ولا في عمل من أعمال الآخرة. وكان يقول: ما ندمت على شيء بمثل ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. فبادر يا أخي، إذا فتح الله لك أي باب من أبواب الصالحات بادر إليه، لا تقل بعد ساعة أقوم به، بل كما قال الله لك: فاستبقوا الخيرات. وقد قال صلى الله عليه وسلم مبينا بعض الأبواب، قال: تصدقوا قبل أن لا تصدقوا، وذكر أصناف المال عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل بصدقته من الذهب فلا يجد من يقبلها. الآن الفقراء كثر، وكثير من الأغنياء إلا من رحم الله يبذل، وكثير منهم لا يبذل. فلذلك يأتي على الناس زمان، يأتي هذا الغني بصدقته أنفس من أنفس صدقته من الذهب، ولكن لا يجد أحداً يقبلها، حينها يندم أشد الندم. وأعظم من ذلك إذا جاء الموت وقد فرط الإنسان وقصر. ديننا يأمرنا بالعمل وباستخدام الأوقات لصلاح الدين والدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هذا هو الدين المبارك. عمر رضي الله عنه يرى أبي بن كعب وعنده أرض عظيمة ولا يغرسها ولا يستغلها، فقال: يا أبي، لما لا تغرس أرضك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا شيخ كبير، أموت غدا أو بعد غد. فقال: لا، عزمت عليك ألا تغرسها. وقالوا: والله رأينا عمر رضي الله عنه يغرسها بيده مع أبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. علموا لماذا خلقهم الله، خلقهم ربهم لتوحيده وعبادته وعمارة هذه الدنيا وتسليم الراية للأجيال اللاحقة، وهي مرفوعة خفاقة ترتفع بالتوحيد وترتفع بازدهار الدنيا. فنسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يجنبنا الكسل والزلل، وأن يجعلنا من عباده الموفقين الصالحين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة وأتم السلام. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الواجب على العبد أن يقبل على ربه، وخاصةً أنتم يا معشر الشباب، أنتم عدة هذا الدين بعد الله سبحانه، وأنتم قادة الغد، وأنتم الرؤساء والأمراء والوزراء والعلماء والفقهاء. لماذا هذا الكسل الذي نراه من شبابنا؟ ولماذا هذا التضييع للأعمار؟ كثير من شبابنا يدمر وقته، والله يقتله قتلاً فيما لا يزيد من ذكائه ولا في عافيته ولا في دينه ولا في دنياه. أيها الأباء، قننوا استعمال وسائل الاتصال الاجتماعي لأبنائكم من أول الأمر حتى لا تندموا. كثير من الشباب كبر معه هذه البلايا وهذه الفتن، وتجده يقصر في أوجب الواجبات. إن أعظم ما يجب على الكبير والصغير هو أن يعلم لماذا خلق. لم يخلق الله تعالى الخلق عبثاً، وسيُسأل الجميع عن كل شيء. فيا أيها الكريم، أعد لنفسك عملاً صالحاً تجده يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أقبل على القرآن الكريم، أقبلوا كباراً وصغاراً، شيباً وشباباً، نساءً ورجالاً. لا تقل قد كبرت، لا والله، رأينا من أبناء السبعين وجاوز ذلك، والله رأيناه يأتي إلى بيت الله يحفظ القرآن بهمة أكبر من همة الشباب، ويداوم على ذلك، ولذلك سيكرمه الله بحسن الخاتمة. ورأينا من يؤلف ويوفقه الله تعالى للعلم النافع، فيوفقه ربه بأن يثمر إنجازاً هائلاً في سنوات يسيرة، يكاد المرء يحتار كيف أنجز هذا الإنجاز، وإنما هو توفيق الله الواحد الأحد. إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً. الدقيقة الواحدة يمكنك أن تسبح الله فيها 100 تسبيحة، الدقيقة الواحدة يمكنك أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات، وتصلي على سيد الأولين والآخرين.